بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب القضاء. وكنا قد توقفنا عند قول باب: في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال: باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. ثم ذكر رواية عن يحيى ابن راشد أنه قال: جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله، ومن خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. أو قال: في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضوة الخبال حتى يخرج مما قال. أيضا في رواية أخرى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها، قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. قال: في الرجل يعين على خصومة. ثم ذكر هذه الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، أي أنه منع بشفاعته إقامة ذلك الحد، إقامة ذلك الحد الذي هو من حدود الله تبارك وتعالى. قال: فقد ضل الله، أي خالف أمر الرب سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمر بإقامة الحدود، أمر بإقامة الحدود، فلا شفاعة في حد من حدود الله تبارك وتعالى. وقلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ولكن لا شفاعة في حد من حدود الله تبارك وتعالى. ومعلوم أيضا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما أراد أن يشفع في هذه المرأة المخزومية في التي وجب أن تقطع يدها كنتيجة لسرقتها. فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وبين أنه لا يجوز أن تكون الشفاعة في حد من حدود الله تبارك وتعالى. قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. يبقى خاصم في باطل، يبقى إنسان بيعلم أنه على باطل أو يعلم أن خصمه على الحق، وبالتالي يجادل ويدافع وينافع عن ذلك الباطل. قال: لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن رحمات الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه، أنه ممكن إنسان يجادل عن باطل وفي ظن أنه حق غير لما يعلم أن هذا باطل. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذب علي متعمدا، يبقى تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عقوبته كما قال: فليتبوأ مقعده من النار. وبالتالي نقول من رحمات الله عز وجل أن ذلك الأمر لا ينطبق على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، غير متعمد للكذب، غير متعمد للكذب. هنا أيضا: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، أن حتى يترك هذه المخاصمة ويترك أن ينازع في ذلك الباطل، أن ينازع أهل الحق وهو على ذلك الباطل. قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، يبقى ذكر مساوئ في فلان، قال من مساوئه كذا وكذا، وهذا لم يكن فيه، قال: أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. ورضغة الخبال هي كما قيل عصارة أهل النار، قيل أنها عصارة أهل النار. قلنا يبقى لو ذكر هذا الكلام في مؤمن، ومعلوم أنه لو ذكر هذه المساوئ في مؤمن بين أمرين، إما أن هذه المساوئ موجودة فعلا في ذلك المؤمن، أو أن هذه المساوئ ليست موجودة في المؤمن، فإن كانت موجودة فهذه غيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، وإن لم تكن فيه فهذا بهتان. يبقى بين أمرين، إما أنه هو غيبة، وإما حيكون بهتان. لو كان فعلا ما نقول فيه حق يبقى هذه غيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن فيه فهذا بهتان عظيم، فهذا بهتان عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوبة من تكلم في مؤمن بغير حق يبقى كان له هذه العقوبة عصارة أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج مما قال، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويستحل من قال في هذه المقولة، يبقى يستحل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات. يبقى دي مظالم العباد يسعى الإنسان في أن يستحل منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات، ولكن حسنات وسيئات كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عانى على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. لذلك ورد في بعض الروايات: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم، قال فقد خرج من الإسلام، فقد خرج، هذا ليس من الإسلام أن تعين ذلك الظالم في على ظلمه، أن تعين ذلك الظالم على ظلمه. من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. ثم ذكر باب آخر، وباب في شهادة الزور، قال باب في شهادة الزور، وذكر عن خريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. لذا ذكر في شهادة الزور، عرام أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة، ولكن روايات كثيرة في تحريم شهادة الزور أو قول الزور كما هو معلوم. فذكر خريم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، كرر ذلك 3 مرات، ثم قرأ: فاجتنبوا الركس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. يبقى هذا الكلام يدل على عظم ذلك الشأن، عظم ذلك الشأن. وشهادة الزور هي شهادة الكذب، هي شهادة الكذب، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. على ذلك قلنا بيان لعظم ذلك الشأن، وعظم الكذب، وعظم الكذب خاصة في شهادة الزور، وهو في مسألة هذه الشهادة حينقل بها حق من إنسان محق بذلك إلى آخر من أهل الباطل. وبالتالي شهادة الزور كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. ده بيان لعظم ذلك الشأن، من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر من صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور الكذب، يبقى الكذب بصفة عامة، والمؤمن لا يكذب، المؤمن يعرف بالصدق والأمانة، المؤمن يعرف بالصدق والأمانة، لا يعرف لا بالكذب ولا بالخيانة، لا يعرف بالكذب ولا بالخيانة، يبقى ده حال المؤمن. ولذلك نقول المؤمن إن صدق مع ربه سبحانه وتعالى فترى ذلك الصدق في كل نواحي الحياة، في أقواله وفي أفعاله. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، إشراك بالله، عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها تأكيدا على عظم ذلك الشأن، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. فجعلت الشهادة الكذبة مماثلة للإشراك بالله في الإسم، لأن الشرك كذب على الله تعالى بما لا يجوز، وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز. يبقى شهادة نقول الإشراك بالله فيها الكذب على الله تبارك وتعالى، أن أشرك ذلك الشريك مع ربي سبحانه وتعالى، فهذا كذب وهذا افتراء على الله تبارك وتعالى. شهادة الزور أيضا كذب على العبد وافتراء على ذلك العبد. وبالتالي يبقى الإنسان ينتبه إلى ما يتكلم به، الإنسان ينتبه إلى ما يتكلم به. ولذلك كما قرأ فاجتنبوا الركس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وكذلك أيضا يماثل شهادة الزور كتم الشهادة، بيماثل شهادة الزور كتم الشهادة. قلنا لأن شهادة الزور يعني من خلالها حينتقل هذا الحق من صاحبه إلى آخر، وكذلك كتمان الشهادة، إن كتم الشهادة يبقى عند ذلك حيمنع هذا الحق أن يصل إلى صاحبه، فهي مماثلة لأيضا شهادة الزور. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كتمان الشهادة أيضا نقول كشهادة الزور. قلنا لأن المقصد من شهادة الزور هذه الشهادة الكاذبة، المقصد منها أن هذا الحق يبقى بينتقل من صاحبه إلى غيره، إلى هذا هذا المبطل. وكذلك كتمان الشهادة يبقى إن ترتب على كتمان الشهادة عدم وصول الحق إلى صاحبه، كأنه شهد شهادة الزور، كأنه بالضبط كده شهد شهادة الزور. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من ترد شهادته، قال باب من ترد شهادته. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود الغمر قال الحفظ والشحناء، والقانع هو الأجير التابع مثل الأجير الخاص. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة. يبقى إن كان الإنسان يعرف بالخيانة يبقى على ذلك ترد شهادة هذا الإنسان، ترد شهادة هذا الإنسان. قال الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص، يبقى نقول رد شهادة الخائن والخائنة، ونقول هذه خصلة ما ينبغي أن تكون في المسلم، كما بينا أن المسلم يعرف بالأمانة والصدق، لا يعرف بالخيانة ولا بالكذب، ولا يعرف بالخيانة ولا بالكذب. والله عز وجل كما قال في كتابه أنه سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين، لا يحب الخائنين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى الخيانة هذا أمر ممقوت عند الله تبارك وتعالى، وهذا خلق ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، يبقى لم يعرف إلا بالأمانة والصدق، يعرف بالأمانة والصدق ولا يعرف بالخيانة والكذب. قلنا يبقى على ذلك هذا المسلم يبقى لا يعرف لا بالخيانة ولا بالكذب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بعثه كان يعرف بالصادق الأمين، كان يعرف بأنه هو الصادق الأمين. قلنا قبل أن يرسل وقبل أن يبعث إلى الناس كنبي ورسول كان يعرف بهذه الخصال الطيبة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم بصفة عامة، فأنه يعرف بالأمانة وكذلك بالصدق، ولا يعرف بالخيانة ولا بالكذب. فعلى ذلك قال في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه. يبقى الإنسان اللي عنده حقد أو عداوة يبقى لا يصلح أنه أن يتقدم لمسألة الشهادة، قد يدفع ذلك الحقد وهذه العداوة إلى المخالفات، قد يدفع ذلك الحقد والمخالفة والعداوة إلى المخالفة، وبالتالي في هذه الحالة ترد شهادة ذلك الإنسان، لا تصلح شهادة هذا العدو على الآخر. قلنا على الرغم من الإنسان مطالب بالعدل، يعني مطالب بالعدل حتى لو كان مع العدو كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم، كذلك قال رد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال المراد بها هنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته له، لأنه يجر نفعا بشهادته إلى نفسه. يبقى نقول على ذلك بترد شهادة هذا الإنسان، قلنا لأنه أساسا هذه الشهادة تجر عليه النفع، تجر عليه النفع، وبالتالي نقول شهادة الوالد لولده أو الولد لولده، نقول شهادة الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج، يبقى نقول لأن فيها جر منفعة على الإنسان، يبقى تجر هذه المنفعة. ونقول أيضا هو في محل التهمة، يعني هو في محل التهمة، وبالتالي الإنسان مطالب أن يبتعد عن مواطن الشبه، مطالب أن يباعد أن يبعد عن مواطن الشبه. فلذلك قال المراد بها هنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته له، لأنه يجر نفعا بشهادته إلى نفسه، لأن ما حصل من المال المشهود له يعود نفع عائلة الشاهد، لأنه يأكل من نفقته. ولذلك لا تقبل شهادة من جر نفع بشهادته لنفسه، كالوالد يشهد الولد أو الولد لوالده، أو الغريم يشهد بمال المفلس على أحد. قال وتقبل شهادة أحد زوجان الآخر، إن خلافا لأبي حنيفة وأحمد، تقبل شهادة الأخ الأخير خلافا لمالك. ولكن نقول أن الشهادة أساسا طالما كان الإنسان محل التهمة يبقى ترد هذه الشهادة، ترد هذه الشهادة مخافة أن يكون هناك مخالفة. قلنا والله صلة الرحم دي تدفعه إلى أنه يشهد بالزور والظلم، وإلا لو لم يشهد بذلك كانت القطيعة. فعلى ذلك قد يتأول هذا الأمر، فيكون لو كان في مواطن الشبه والتهمة يبعد عن هذه المسألة. قال الإمام الخطبي رحمه الله ومن رد شهادة القانع على البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن ترد شهادة الزوج لزوجته، لأن ما بينهما من التهمة في جر المنفعة أكبر، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وطبعا ده كلام مقبول في قياس هذا الأمر. يبقى إن كان نقول أن شهادة القانع على البيت يبقى لا تجوز بترد، قلنا لأنه حيجر على نفس المنفعة، كذلك نقول أن الأمر ده العلة دي موجودة في شهادة الزوج لزوجته أو شهادة الزوجة لزوجها. يبقى على ذلك النفس أيضا يبقى هذه التهمة موجودة بين الزوجين، بل هي في جر المنفعة أكبر من الأخرى. قال والحديث أيضا حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه وأجزاء أي شهادة القنع لغيرهم أي لغير أهل البيت لانتفاء التهمة. يبقى هذه الشهادة بترد أساسا ليس لأنه خائن أو أنه كذاب، ولكن نقول هو محل تهمة، هو محل تهمة، وأن أساس الشهادة دي هو نقول بيجر بها منفعة على نفسه، لأن لو انتفع المشهود له هو أساسا حينتبع ذلك الشاهد، لو حصل المشهود له على ذلك المال هو ينتفع بحكم العلاقة التي بينه وبين المشهود له. ولذلك قال أبو داود الغمر والحقد والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص، زي الأجير الخاص أيضا يبقى الخادم أو الأجير الخاص، يبقى يشهد لصاحب العمل مثلا نقول والله في منفعة حيجر على نفسه منفعة، هو في عند ذلك في محل تهم، في محل تهم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخي، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. قلنا لأن الله تبارك وتعالى رد شهادة الزاني، رد شهادة الزاني، فلا تقبل له شهادة ولا كذلك تقبل شهادة الزانية ولا ذي غمر على أخي. يبقى الحقد والشحناء أو كانت معروفة بين اثنين، فعلى ذلك لا تقبل شهادة يعني أحدهما على الآخر. قلنا أن الحقد والعداوة قد تدفع إلى المخالفة، قد تدفع ألا يقول ذلك الحق ولكن يكذب في شهادته، وبالتالي يبقى إن كان هناك شبهة أو تهمة يبقى لابد من إبعاد ذلك الشاهد. ثم ذكر باب آخر وباب شهادة البدوي على أهل الأمصار، قال باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، والمقصود البدوي والذي يسكن البادية، يبقى بيسكن البادية. قال وصاحب القرية اللي هو بيسكن الأمصار، يبقى بيسكن كده الأمصار. قال وقد كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. يبقى ترى ليه ما لا تقبل شهادة البدوي على صاحب قرية؟ يبقى قال على أساس أن هذا البدوي يبقى كثيرا ما يجهلون أحكام الشرع، وكثيرا أيضا ما يجهلون الأداب المتعلقة بالشهادة، الأداب المتعلقة بالشهادة، فلا يضبطون الشهادة على وجهها. لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيه من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها. نقول علمه قليل، عنده جفاء وقليل الفقه كذلك، وبالتالي على ذلك لا تقبل شهادة ذلك البدوي على أهل الأمصار. يبقى كما يقول ويوجه الإمام الخطابي رحمه الله ذلك الكلام يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيه من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها. يبقى نقول إن هو ليست عنده أداب إن هو يتحلى بها الشاهد، وكذلك نقول قلة فقه هؤلاء لبعدهم عن الأمصار وبعدهم عن مجالس العلم والذكر، هيبقى عنده نوع من أنواع الجفاء وكذلك الجهالة بأحكام الشرع. لذلك ما يقول الإمام الخطابي ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها. نقول قليل الفقه، قليل الفقه، وبالتالي نقول إنه هو يعني لم يتعلم يعني هذه الأحكام الشرعية بصورتها الصحيحة، ولكن عنده جهالة، وبالتالي إن شهد لا يقيم الشهادة على وجهها. قال وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إلى العمل بحديث جماعة أصحاب أحمد، وذهب الأكثرون إلى القبول. قال البعض وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالتهم من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. نقول ده مش قدح فيه، يعني ما ظنش ان ده قدح في ذلك البدوي، لكن هو بعيد عن الامصار، بعيد عن الامصار. والاصل كده في الشهاده ان الشاهد يعني له شروط لقبول هذه الشهاده، منها العدل، من العدل، ولا يقصد بالعدل اللي هو العدل الظاهري، ولكن العدل عدل الباطن. يبقى نقول شهود عدول، لما نيجي نقول دي شهود عدول يبقى لا يقصد بشاهد العدل اللي هو مستور الحال، مستور الحال، لكن لابد أن يجرب. يبقى نقول العدالة المقصود بها العدالة الباطنة، مش العدالة الظاهرة، مش العدالة الظاهرة. العدالة الظاهرة يبقى إنسان مستور الحال، هذا الإنسان مستور الحال، لكن العدالة الباطنة ده لابد أن يكون إنسان مجرب، وكذلك لابد أن هو يعدله أهل عدل أساسا، يعدله أهل عدل. يبقى لو كان إنسان كده بيعرف مثلا بالتقوى والصلاح فيما يبدو لنا، يبقى نقول ده عدل، عدل ظاهري، يبقى ده أبدأ لنا الصفحة البيضاء. لكن يا ترى احنا اختبرناه في المال، اختبرناه في السلوكيات، اختبرناه لو خلى بمحارم الرب سبحانه وتعالى كيف يفعل، يبقى دي عشان نعدله، يبقى المقصود العدالة الباطنة. نقول ان هو يبقى نقول انسان مجرب، إنسان أساسا مجرب، ونعلم من حاله أنه لا يقترف هذه الموبقات حتى لو كان خلا بينه وبين هذه المحارم. وبالتالي هذا حق للقاضي، يبقى بحق للقاضي حتى لو أتت بينة ونقول عنها عدول وعرفونا بين الناس أنهم عدول، وأيضا عدلت عن طريق العدول، فهذا حق للقاضي أن يختبر البينة، يختبر أيضا عدالة هؤلاء، يحق أساسا للقاضي. يبقى مش هيقف بس لدول عدول فقط، ولا تقبل إلا شهادة العدول، ده بالإضافة أنه جاز للقاضي أن يجرب هؤلاء ويختبر هؤلاء حتى يثبت عنده أنهم فعلا عدول. فنقول على ذلك يبقى العدل، أهل البدو لم يجربوا، لم نعرف عن عدالة هؤلاء، لم نعرف عن عدالة هؤلاء، وبالتالي نقول هو بعيد عن الأمصار، وبعيد أيضا عن الأعراف والعادات التي يكون عليها أهل الأمصار، وده بالإضافة إلى بعد عن مجالس العلم والذكر، فهو قليل الفقه وقليل أيضا العلم، وعنده جهالة بالأحكام الشرعية. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الشهادة على الرضاع، قال باب الشهادة على الرضاع. ذكر في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال حدثني عقبة ابن الحارث وحدثني صاحب لي عنه أنا الحديث صاحبي أحفظ قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة، قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك. يبقى شهادة الشهادة في الرضاع، هل يا ترى يكتفى بشهادة امرأة واحدة، ولا أيضا الشهادة حكمها كحكم أي شهادة، يبقى رجل أو رجلان، رجل وامرأتان، أو أربعة من النسوة، هل يكفي شهادة المرأة الواحدة؟ ففي هذه الرواية كما يذكر ابن أبي مليكة رحمه الله قال حدثني عقبة ابن الحارث وحدثني صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ، هي قصة عقبة ابن الحارث رضي الله عنه، قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا. يبقى هي أرضعت عقبة بن الحارث وأرضعت زوجته أيضا، فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يبقى ذكر أن هذه المرة لما دخلت وقالت أن هي يعني أرضعته وزوجه، قال فأعرض عني، فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة، قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعا عنك، فأمره بفراق امرأته، أمره بفراق امرأته. فهل يا ترى في شهادة الرضاع هيكتفى بشهادة امرأة واحدة، ولا لابد أيضا من إقامة شهادة رجلان أو رجل وامرأتان أو أربعة من النسوة؟ نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة إلى المرة القادمة. تكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.